نجيب أصعد باصي ألحق درس أهوى الدرس لقلبي قريب أصعد باصي ألحق درس أهوى الدرس لقلبي قريب أنا تلميذ اسمي حبيب أتناول في الصبح حليب أنا تلميذ اسمي حبيب أتناول في الصبح حليب وأودع أمي وأبي فتعطرني أمي بطيب بيب بيب باصي حبيب أنا تلميذ جد نجيب بيب بيب باصي حبيب أنا تلميذ جد نجيب أصعد باصي ألحق درس أهوى الدرس لقلبي قريب أصعد باصي ألحق درسي أهوى الدرس لقلبي قريب كل قد حمل الأقلام خالد وأسامة وحسام كل قد حمل الأقلام خالد وأسامة وحسام معهم أتعلم إسلامي وكذا تاريخ الأعلام بيب بيب باصي حبيب أنا تلميذ جد نجيب بيب بيب باصي حبيب أنا تلميذ جد نجيب أصعد باصي ألحق درسي أهوى الدرس لقلبي قريب أصعد باصي ألحق درسي أهوى الدرس لقلبي قريب رن الجرس للطابور وهنا كل الفصل حضور رن الجرس للطابور وهنا كل الفصل حضور وتلونا فيه القرآن وسعدنا فيه بسرور بيب بيب باصي حبيب أنا تلميذ جد نجيب بيب بيب باصي حبيب أنا تلميذ جد نجيب أصعد باصي ألحق درسي أهوى الدرس لقلبي قريب أصعد باصي ألحق درسي أهوى الدرس